تقول تستحب العمرة في شهر رجب، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب. لو تريد السفر من المدينة إلى مكة، هل تفطر بعد كم كيلو؟ يعني متى تفطر؟ لو ذهبت أنت وأهلك في رمضان مثلا، وأنت في أبيار علي، قالوا لك متى نفطر؟ بعد 8 كيلو. أيوة بعد الخروج من المباني، يعني ما ينظر 80 كيلو. إذا كان سفرك 80 كيلو تفطر إذا فرقت البنيان. طيب لو كان في مزارع، يعني انتهيت من البنيان وفي مزارع، خلصت البيوت، انتهت البيوت وخلفها في مزارع، تفطر إذا انقطعت المزارع أو البيوت؟ إيه تفطر متى إذا انتهت البيوت ولا المزارع؟ نعم عبد الله، البيوت، لأن المزارع لا ينظر لها، لأن أصل المزارع ليست للسكن إنما للزروع. تمام. طيب مصطفى، لو أردت تسافر مصر في رمضان، هل تفطر في مطار المدينة ولا ما تفطر؟ ما تفطر ليه؟ ها المطار ما فرق بنيان يعني. وطيب لو كان في خارج بنيان تفطر؟ تفطر، والمطار المدينة الآن خارج البنيان فتفطر. تمام. مطار جدة إذا كان خارج البنيان لأهل جدة يفطر، مطار القاهرة داخل بنيان ولا لا؟ ما تفطر. متى تفطر؟ إذا أقلعت الطائرة وما في بنيان تحت تفطر. قل من كان كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه ثم سافر هل يطعم؟ عند يعني صورة المسألة هذه، لو شخص كبير سافر للعمرة في رمضان وهو ما يستطيع الصيام، هل يطعم أو ما يطعم؟ عند كثير من العلماء أنه ما يطعم، لأنه سافر فما يجب عليه الصوم أصلا، ساقط. والقول الثاني أنه يطعم اعتبارا بإقامته، وإنما السفر هذا شيء طارئ. يقول هل يشترط في الإطعام أن يكون مطبوخا؟ سواء إذا أعطاهم مطبوخا أو أعطاهم غير مطبوخ. يقول إذا أراد شخص السفر وقد جهز له وفي أثناء الطريق عادوا لعلة، فهل يكمل بقية صوم أم يفطر؟ تجاوز بعد بئر علي بعشرة كيلو، يعني تعدى البنيان، ثم السيارة حصل فيها عطل، ثم رجعوا المدينة، أي أفطر يعني لو ثم رجع المدينة يفطر على التفصيل السابق في الدرس الماضي كذا. يقول من كان في الطائرة ما العبرة في فطره غروب الشمس أو توقيت البلد اللي يمر من فوقه؟ لا، هو في الطائرة إذا كان يشوف الشمس ما يفطر، إلا إذا كان الشمس ما تغرب طول اليوم في بلد مثلا والطائرة حوله، فهذا ينظر يقدر تقديرا. إذا كان لها البلد اللي تحته تغيب عليهم الشمس يسير عليهم، لكن اضطرت الآن الطائرة ومعك في الساعة مثلا ينبع وانت تذهب الجدة مثلا يفطرون، وانت ترى الشمس في الطائرة لا تفطر حتى تغيب الشمس، وهذا شيء يصير لأن الشمس سريعة أسرع من الطائرة فتغرب بسرعة الشمس. يعني لا يمكن أن يقال أن من كان في الطائرة لا يمكن تغرب عليه الشمس، لأن الطائرة تسير والشمس سواء. لا، يعني إذا بغيت تعرف سرعة الشمس شوف كم تقطع الأرض في توقعها في خلال كم؟ تقريبا 12 ساعة ثم تغيب على كل. وإذا تدور على الفلك الأرض كلها في 24 ساعة كذا. طيب 24 ساعة والقطر كم الأرض يطلع لكم السرعة؟ أن يمكن في الدقيقة العالم 500 كيلو تسير الشمس أو أكثر. طبعا سيرها بالنسبة لنا لكن بحقيقتها أسرع لك عشانها بعيدة عنا، فالسير يكون بطيء لكن لو جنبك سريعة. يقول الذين يكون في الأبراج في مكة مثلا هل ينظرون ينتظرون يفطرون بالأذان وهم يرون الشمس؟ يعني الفرق كان واحد من 20 مليار من الثانية، هذا ارتفاع قليل ما هو أقل من كيلو للأبراج، والشمس سريعة جدا ما في وقت كثير. لكن لو قدر مثلا الطائرة أرفع طائرة ترتفع المعدل 11 كيلو عن سطح البحر، فلو كان يرى الشمس يقول لا ترى لا تفطر حتى تغيب الشمس. كم عمر شيخ الإسلام لما كتب الوسطية؟ ها الثلاثينات، عمره 37 سنة. أي صغير رحمه الله. نعم أعطونا الزاد. أرحب بيها بكرة عشان نسألكم اليوم. يا سلمان كم نصاب الركاز؟ لا هذا مقدار الزكاة، أبغى نصاب كم؟ ها يعني لو وجد كيلو ذهب في يخرج من الركاز زكاة. طيب ولو وجد خاتم ذهب من الركاز في زكاة؟ ها ما ايش مو صحيح؟ نعم نفس السؤال، نفس نصاب الذهب والفضة. ايش تقول ركاز ما له نصاب؟ حتى لو تجد خاتم وعليه مثلا اسم ابو جهل لأن من الجاهلية مثلا أو أبو لهب، تنظر كم قيمته وتخرج منه العشر الخمس. يعني الآن بختبر سلمان لأنه غايب وقت الدرس. طيب يا يوسف أنصب الزكاة أبغاك تعطيني مو بلا يعني مقدار الذي يخرج، أعطني إياها من الشيء الكثير إلى القليل. أكثر شيء هو أكثر شيء الخمس اللي يساوي هو 20%. طيب بعده العشر يساوي كم؟ 10%. تمام بعده ها خلصنا الخمس وخلصنا العشر ثلاثة أرباع العشر أيوه نصف العشر تمام أيوه ربع العشر في غيره ها لا أعطنا بس الأنصبة كذا بمت العامة في عشار يعني كم خمسة يعني. طيب الخمس 20% والعشر 10%. طيب ثلاثة أرباع 7.5 اللي هو نصف العشر 5%. وربع العشر 2.5. يعني أنا قصدي حتى تنظر إلى أن الزكاة قليلة ليخرجها الغني، لكن نفعها كثير للنفس وللمال. طيب إبراهيم، 160 رطل على حسابك أنت وليامي وياسر، كم كيلو؟ ها؟ 33 كيلو. يعني لو شخص وعلى ما ذكر أن الصاع 63، 33 كيلو. يعني لو شخص لو وجد جالونين 20 عسل، هذا فيها الزكاة. ولو 20 و10 30 ما فيها زكاة. 20 و15 فيها زكاة، وهكذا.